في روضة من رياض الجنة نذكر فيها ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الرب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، ثم يقال قوموا مغفورا لكم، فيقول بعض الملائكة يا ربي إن فيهم عبدك فلان لم يأتي إلا لحاجة، فيقول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس.